والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمع إلا من قصف القصف فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون ولا تسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين فإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أقبل بعضهم على بعض يتساءلون صدق الله العظيم.